ميكروفون، خذ الميكروفون. بسم الله. قال الإمام محمد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت، يكفي. نعم، هيا أعطي الصغير أسامة، تقرأ يا أسامة. قال محمد بن عبد الوهاب، قال محمد ما هو أخوك وأخوي، قال الإمام، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أخوة إيمانية موجودة لكن احترام العالم. القاعدة الثالث ها أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، ماله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المفرقين على عبادتهم، على أناس يتطهرون مفرقين بعبادهم. منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم الشمس، ومنهم الشمس والقمر. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى، وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. والدليل الشمس والقمر. أمن آياتي خلق السماوات والأرض، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسن، يكفي الباقي إن شاء الله المرة القادمة. نعم، هنا في أحد عم يسمع، هنا في أحد حفظ القواعد الأربعة. هذه عقيدة، فرصة تحفظ القواعد الأربعة، هذه عقيدة. كيف تستطيع أن تواجه الخرافيين إلا بالعقيدة؟ تعودوا، الذي ما يعرف يكلم الذي يعرف، هكذا تعاونوا. بارك الله فيكم. أيوه هنا، يلا من سيسمع؟ أنا أريد أبناء المركز. سمعون القواعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقون في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبدون الشمس والقمر. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. الدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

لا تسجدوا لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت بارك الله فيك. أيوة هنا من يحب أن يسمع؟ هيا يا شباب هيا جزاكم الله خيرا. هذا القواعد الأربعة لا بد الكل يحفظها. أصل العقيدة يعني من حيث أنه بيّن قواعد مهمة جدا العقيدة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت بارك الله فيك. هيا الذي يليه، هيا سرعوا المجموعة هذه. تعزمون سرع سرع يلا. الذي حافظ سمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت بارك الله فيك. هيا الذي يليه. أنت مش حافظ يا ولد؟ الله يهديك، أنت حفظت الحديث بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تحفظ. ها قال الشيخ بعد الأربعة محمد بن عبد الوهاب رضي الله رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس منهم متفرقين في عبادته، منهم يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يعبد الشمس والقمر قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. الدليل قوله تعالى: قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسن تبارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله البقية المرة القادمة إن شاء الله من هنا. أصلا الوقت يعني ما شاء الله الآن المجموعة طيبة يا أبو عبد الرحمن الذي يسمعون، هكذا ولا لا؟ فما شاء الله في تنافس جزاكم الله خيرا. حتى الذي يعني ما حفظ يحفظ بارك الله فيكم، لأن الحفظ خصوصا مثل هذه المتون الصغيرة تثبت المعلومات حتى أن شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ذكر قال أن كان هو أصله من الحبشة، طيب ثم ذهب إلى السعودية ودرس هناك دراسات وإلى آخر. الحاصل يقول كان يذهب زيارة في الإجازات إلى بعض مناطق إفريقيا، وكان يستمع لكثير من الطلاب للأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، وكان مما قال رحمه الله تعالى قال: كان هنا الناس الذين هناك يعدون من يحفظ الأصول الثلاثة مع فهمها وتدريسها يعدونه شيخ الإسلام الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني. طيب، فهذه الكتب المختصرة تثبت العقيدة وهكذا تثبت المعلومات، والحمد لله كتب الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي أدلة، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن ننصح الأبناء الكرام والإخوان الفضلاء أنهم يهتمون بهذا، يجتهد فرصة، والحمد لله الوقت طويل، فرصة أنك إيش؟ أنك تحفظ، ونحن نأخذ قليلا قليلا. طيب، قليلا قليلا، ما تدري لو قد ختمت القواعد الأربعة خير عظيم جدا. وقبل ذلك قد أخذنا لامية ابن تيمية في أثناء الدورة خلال يومين أبيات شعرية، حاول أنك تحفظها أيضا، فتكون قد حفظت المتن زائد الشرح المختصر، فتخرج بمعلومات طيبة. لأن الإنسان ما يدري كم سيبقى في المركز، قد يأتي له مشاغل، قد يحدث له يعني عوائق تعوقه عن المجيء أو عن الاستمرار، فأقل حاجة يكون قد أخذ شيئا واستفاد شيئا من وجوده في المكان، شيئا من القرآن، شيئا من التجويد، شيئا من العقيدة، شيئا من كذا، حتى إذا ما رجع إلى مثلا مكانه يكون عنده معلومات، عنده خير، يعرف أن هذا شرك وهذا توحيد، يكون قد تبصر. طيب، بارك الله فيكم. فمن هذا الباب أنصح الإخوة الاهتمام، لا تضيع الوقت، اهتم، فما تدري متى تشغل. وهذا السن الآن يعني سن الشباب وهكذا إلى آخره، أكبر أصغر، الشاهد هذا السن يكون مناسب للجد والاجتهاد، خصوصا الصغار في الحفظ. هذا فرصة عظيمة، فرصة عظيمة يتمناها والله يا إخوة كثير من الناس. أخبرنا أخونا الأستاذ عبد الرحمن، يقول كثير من الناس يتصلون به يريدون يأتون يدرسون في هنا عند بعض أخواننا في اندونيسيا. طيب، كثير يتمنوا، لأنه ما عاد فيش مثل هذه المراكز في العالم. كان دماج تعرفون، كان ما شاء الله يعني مركز يأوي الناس من كل مكان. طيب، فتكالب عليه الأعداء من كل صوب، فماذا؟ فالآن الناس يتمنون مراكز علمية، طيب، تدرس فيها الكتاب والسنة، مراكز صافية سلفية، هذه نعمة عظيمة خالصة، ما في بدع، ما في شركيات، ما في تحزبات، ما في طمع دنيا، وإنما قال الله وقال الرسول، تعلم وتتفقه وأنت في أمن وأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه فرصة، أنصح أخواننا أن يهتموا بهذا ولا يضيعوا أوقاتهم. بارك الله فيكم. نعم، يمكن تعطيهم كذا ترجم لهم هذا كلام وهم يفهمون. لا بس أعطيهم اختصار هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Hafidzallah Ta'ala memberikan nasihat kepada kita semua untuk yaitu bersemangat di dalam menghafal al-mutun al-ilmiyah, matan-matan kitab ilmu yang ditulis oleh para ulama kita. Karena dengan menghafal matan-matan ilmu yang ditulis oleh para ulama kita, tutsbitul ma'lumat, akan menguatkan ilmu dalam diri kita. Kemudian beliau Hafizullah Ta'ala menerangkan faedah yang beliau dapat dari guru beliau yaitu Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, yang mana beliau berasal dari Afrika dan tinggal di Mekah. Suatu ketika pernah mengunjungi yaitu Afrika, dan beliau dapati di sana orang-orang menganggap siapa saja yang hafal dari matan-matan ilmiah semacam al-usul al-thalatha dan yang semisalnya, dan menghafal, memahami matan tersebut serta mengajarkannya, maka dianggap sebagai Syekhul Islam al-Thani, Syekhul Islam yang kedua. Ini menunjukkan bagaimana seseorang yang memiliki penguasaan terhadap matan-matan ilmiah ini, baik menghafal yang memahaminya dan mengamalkan serta mengajarkannya, mendapatkan suatu kemuliaan yang besar, menghasilkan maklumat ilmiah yang bermanfaat. Dari situ kita bisa mengenal bagaimana cara memahami nas-nas Al-Quran, Sunnah, dan juga Al-Syekh Hafizullah Ta'ala mengingatkan kita, terkhusus di usia yang masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang mulia ini untuk menuntut ilmu, terkhusus adanya markas-markas ilmiah salafiyah yang ada ini di tempat yang aman, yang tidak ada gangguan. Maka ini kata beliau adalah nikmat yang sangat besar. Maka hendaklah kita semua bersemangat untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di dalam rangka yaitu menuntut ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, تقدم معنا في القاعدة الأولى أن بينا أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لتوحيد الألوهية طيب، وأن هذا هو خلاصة دعوة الأنبياء كلهم، وأن المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار لم يفيدهم شيئا لأنهم لم يفرد الله بألوهيته، وهذا تقدم معنا بالأدلة. طيب، السؤال الذي أريد أن أطرحه بالنسبة للقرآن الكريم يذكر توحيد الربوبية، فلأي شيء يذكر توحيد الربوبية؟ هل يذكره لأجل يدعو الناس إليه أم ماذا؟ هذا هو السؤال. نعم، Syekh Hafizullah Ta'ala memuraja pelajaran yang telah lalu, yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Untuk tujuan apakah disebutkan Tauhid Ar-Rububiyah ini? Nah, Fadhal ليستدل به على توحيد الألوهية. طيب، بارك الله فيك، للتوصل إلى توحيد الألوهية. فإذا أقر الناس بالربوبية يقال لهم يلزمكم أيضا أن تقروا بتوحيد الألوهية، وهذا هو معنى القاعدة التي تقول أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية. طيب، ما معنى أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؟ ما معنى قول أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؟ نعم، تفضل. أحسن، معنى ذلك أن من وحد الله عز وجل في ألوهيته فمن باب أولى أن وحده في ربوبيته، لأنه أفرد المالك الخالق الرازق، أفرد بالعبادة من كان خالقا، من كان مالكا، من كان مدبرا، وهذا معلوم. طيب، قال هنا القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. أنهم يقولون، من هم؟ من هم؟ المشركون. ما دعوناهم أي آلهتهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القربة معناها التقرب إلى الله عز وجل، أي أنهم يقربوننا إلى الله، يقربون إلى الله عز وجل، يعني يوصل حوائجنا إلى الله عز وجل، فهم يقربون إلى الله عز وجل، لهم مكانة، لهم منزلة. فهؤلاء الآلهة التي نحن نصرف لها شيئا من أنواع العبادة، هذه الآلهة تقربنا إلى الله، توصلنا إلى الله، هكذا يقولون. طيب، بطلب القربة أي أنهم يقربوننا إلى الله، أو وكذلك أيضا لطلب الشفاعة أي أنهم يشفعون لنا عند الله، يتوسطون لنا عند الله، تأخذونها إيش؟ وسائط، شفعاء يعني وسائط. طيب، حاصله من هذه القاعدة الذي يريد الشيخ محمد رحمه الله تعالى يتوصل إليه، يعني يريد أن يبطل مسألة أن الشرك فقط، أن الشرك فقط في اعتقاد أن هذه الآلة تنفع وتضر من دون الله. بس بعض هؤلاء يظنوا أن الشرك مجرد أن الآلة تنفع وتضر من دون الله. طيب، لكن ممكن ندعوها من دون الله، طيب نذبح لها، ننذر لها. قالوا نحن نفعل هذه الأشياء، الدعاء ندعوها، طيب نذبح لها، ننذر لها، فقط لا لكوننا نعتقد أنها تنفع، أنها تضر، أو نعتقد أنها لا، أنها تخلق أو ترزق أو تملك، لا، نحن فقط مجرد نفعل هذه العبادات، الدعاء، النذر، الذبح، الاستغاثة بها، لكي توصلنا إلى الله، لكي توصل حوائجنا إلى الله عز وجل، تقربنا إلى الله. طيب، تشفع لنا عند الله في قضايا حوائجنا. نحن ما نستطيع ندعو الله مباشرة، نحن لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة، هكذا يقولون، نحن لا ندعو الله عز وجل مباشرة، لكن نحن نجعل هذه الأصنام، اللات، العزة، والآن الذي أيضا الذي الأموات، هو الذي يسمونه الأولياء والصالحين. طيب، هؤلاء لهم وجاهة، لهم منزلة، لهم مكانة، طيب هم يقربون إلى الله، فنحن ما عبدناهم، وإنما إيش؟ اتخذناهم وسطاء. فنقول لهم أن صرف أي نوع من أنواع العبادة، من ذبح، نذر، دعاء، استغاثة، توكل، استغاثة، خوف، رجاء، إلى آخره، كل هذه إذا صرفت لغير الله أصبح صرفها شركا. مفهوم؟ لا فرق بين أن تعتقدوا أن الله، بين أن تعتقدوا أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله أنها ترزق أو تخلق أو تضر أو تنفع، وبين أيضا إيش؟ أنكم تصرفون شيئا من أنواع العبادة لها، من ذبح ونذر ودعاء، لا فرق، لا فرق، ليس هناك ثمة فرق، بارك الله فيك. فهم عندهم شبهة، يقول نحن ما عبدناها، ها، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم، ما نعبدهم، احنا فقط يقربون إلى الله عز وجل، يعني ما صرفنا لهم العبادة لأننا نعتقد أنها تنفع الضر من دون الله، لأننا نعتقد أنها تخلق وترزق من دون الله، نحن ما نعتقد ذلك. طيب لماذا يا جماعة؟ قالوا اللهم فقط إيش؟ أنها توصلنا إلى الله، تقربنا إلى الله، ماذا بارك الله فيك، تشفع لنا عند الله عز وجل. فنقول لهم أولا أن لا بد أن تفهموا أن صرف أي نوع من أنواع العبادة يعتبر شركا، سواء كان ذبحا أو نذرا أو دعاء، سواء كان اعتقاد أنها تخلق، أنها ترزق، أنها تضر، أنها تنفع، أي شيء يصرف لغير الله في هذه الأشياء يعتبر ماذا؟ شركا. طيب بارك الله فيكم، هذا أولا. ثم قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يقولوا هذا الشيء. طيب هل أقرهم الله عز وجل؟ هل أقر الله عز وجل أقرهم سبحانه وتعالى؟ قال هنا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما أو يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب كاذب كفار. شوف انظر الله عز وجل رد هذا الباطل وقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم بأنهم كذبة. ثانيا بأنهم كفار. كذبة في كون هذه تقربهم إلى الله عز وجل. في كون هذه الآلهة التي تصرف لها العبادة من دون الله أنها تقربهم من الله عز وجل. ما هو الذي يدريكم أنها تقربكم من الله؟ أيها المشركون ما هو الذي أعلمكم أن هذه الآلهة التي تعبدون من دون الله هي تقربكم من الله؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ أنتم كذابون في ذلك. بل على العكس من ذلك هي تبعدكم من الله عز وجل لأن هذا شرك. مفهوم يا جماعة؟ إذا الله عز وجل كذبهم في هذا القول. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعبدهم يعني نتقرب لهم بالدعاء بالذبح بالنذر ليس باعتقادنا أنها تنفع الضر وأنها تخلق وترزق لا وإنما فقط لكي تقربنا وتشفع لنا عند الله عز وجل. طيب هذا الأمر ما ما ما هذا الأمر هل هو واقع؟ من قال ما هو دليلكم على أنها تقربكم من الله زلفى؟ المخلوق صح المسؤول مثلا لا يمكن أن يتوصل له إلا بواسطة إلا بإيش؟ إلا بواسطة. طيب هم هكذا يتعاملون في هذه الدنيا هكذا. طيب لنقصه إلى آخره لترفعه لمكان يعني من هذا حظوظ الدنيا. لكن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال اجعلوا واسطة فصلنا لا. وقال وإذا سألك عبادي عني فاجعل لي واسطة. قال هكذا ما قال. قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أنت أدعو الله مباشرة لماذا تجعل واسطة؟ لماذا تجعل شخص بينك وبين الله عز وجل يشفع لك ويتوسط لك؟ إلجأ إلى الله عز وجل. طيب بارك الله فيك. إذن هذا يدل على أن هذا الزعم باطل أنها تقرب من الله عز وجل. هذا كذب في ذلك بل هي تبعد من الله عز وجل. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنهم كفار بهذا العمل. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كذبوا بقولهم أنها تقرب من الله عز وجل. طيب هذا الأمر الأول. وهم كفار بفعلهم هذا العمل أي باتخاذهم وسطاء وشفعاء بينهم بين الله عز وجل. فماذا حفظكم الله؟ خلاصة الكلام من هذا الأمر أن صرف أي نوع من أنواع العبادة يعتبر لغير الله يعتبر شركا. أي نوع يتعبد به العبد وهو حق لله عز وجل يتعبد فيه لغير الله يعتبر شركا. طيب ذبح دعاء نذر استغاثة استعاذة على التفصيل المعروف يعني. طيب هذا يعتبر صرف ذلك يعتبر شركا سواء اتخذتموه وسطاء عند الله او لم تتخذوه وسطاء. هذا يا جماعة سواء اعتقدتم انها تنفع الضر من دون الله او لم تعتقدوا ذلك. فالقضية قضية صرف اي نوع من انواع العبادة لغير الله. فيستوي الأمران. الأمر الأول صرف الدعاء الذبح النذر الاستغاثة الاستعاذة بغير الله. الأمر الثاني اعتقاد النفع الضر أن تخلق أن ترزق سواء كذا أو كذا هو كله شرك. كله ماذا؟ كله يعتبر شركا. واضح جماعة الخير. نعم. فهذا الأمر مهم جدا. هم يريدون هم هم يريدون هؤلاء المشركون يعني يحصرون القضية قضية ربوبية. احنا نعتقد ان الله هو الخالق، هو الرازق، هو المالك، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار. اذا اعتقدتم ذلك ايش يعني؟ هل معنى ذلك انكم دخلتم من الاسلام؟ الجواب لا، وقد تقدم مناقشة هذا بالامس. طيب هل يعني ذلك انكم اذا صرفتم انواع العبادة لغير الله من ذبح ونذر الذي هو توحيد الالوهية، اذا صرفتم العبادة لغير الله هل معنى ذلك انكم على انكم ما اشركتم؟ الجواب لا، بل اشركتم. فلا يختلف الامران، سواء شرك في الربوبية او شرك في الالوهية، فكله شرك، فكله ماذا؟ شرك. لكن هم اقروا بالربوبية، هم اقروا بالربوبية، فلذلك يحاولون يحتالون، يفعلون حيل، يقول نحن نعتقد ان الله هو الخالق، ان الله هو الرازق، ان الله هو المالك، ان الله هو المحيي، ان الله هو المميت، لكن هذه نحن نذبح لها، ننذر لها، نستغيث بها، نطلب المدد منها. لا ليس المقصود اننا نعتقد انها تخلق، لا، وانما هي تقربنا عند الله. نقول هذا الاعتقاد شرك، هذا الاعتقاد نفسه ماذا؟ شرك. وقد بين الله عز وجل ذلك وحكم عليكم بالكفر، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ان شاء الله يكون واضح هذا الامر. لا يترجم الله عينك. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى lanjutkan penjelasan beliau dari kitab Al-Qawaid Al-Arba' pada Al-Qaidah Al-Thaniyah, kaidah yang kedua. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Qaidah Al-Thaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasanya mereka, yang dimaksud adalah al-musyrikun, mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan diri kami kepada mereka melainkan untuk mencari al-qurbah, ini at-taqarrub ilallah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ah, dan asyafa'ah maksudnya adalah al-wasa'id, yang perantara di dalam memenuhi hajat-hajat kami. Fadalil al-qurbah qawlu ta'ala, maka dalil yang menunjukkan maksud mencari kedekatan di sisi Allah adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِي أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُمْ إِلَّا لِقَرِبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, dan orang-orang yang menjadikan selainnya, selain Allah, sebagai sesembahannya, tidaklah mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, sesungguhnya Allah taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kufur. Asy-Syaikh Abdullah taala menerangkan bahwasanya ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh mereka orang-orang musyrikin, yaitu mereka mengatakan bahwasanya bentuk-bentuk ibadah yang kami lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah dengan keyakinan bahwasanya kami menyembah mereka, akan tetapi kami melakukan itu semua adalah dengan maksud, yaitu yang pertama adalah al-qurbah, ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asy-syafa'ah, yaitu agar mereka yang disembah itu menjadi perantara kami untuk menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu adalah suatu kedustaan, dan suatu kekufuran. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk ini orang yang pendusta lagi kufur. Nah, maka syubhat mereka ini dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama adalah bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nisarful ibadah li ghairillah taala, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan apapun bentuknya. Ya, entah itu dalam bentuk doa, dalam bentuk yaitu menyembelih hewan sembelihan, atau dalam bentuk yaitu an-nazar atau yang semisalnya. Segala yang namanya ibadah apabila ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinilai sebagai kesyirikan. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membenarkan alasan mereka tersebut. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada seorang yang dusta lagi ingkar. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan dua hukum. Yang pertama adalah annahum kadzabah, bahwa mereka itu pendusta. Ini dalam keyakinannya mencari at-taqarrub ila Allah dengan menunjukkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pengakuan yang seperti ini adalah pengakuan yang dusta. Ini ma huwa alladhi a'lamakum bihadza? Apa yang membuat kalian bisa mengetahui hal ini? Ma dalilukum ala dzalik? Apa dalil kalian atas persangkaan seperti itu? Nah, kalau pada makhluk mungkin terjadi, ya, seorang yang punya kedudukan jabatan, maka orang lain tidak bisa langsung sampai kepadanya kecuali dengan perantara. Ini karena keumuman mereka adalah merasa tarafu, merasa tinggi dan kecintaannya kepada dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi doa kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepadanya. Begitu pula firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Maka penuhilah ajakanku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan bimbingan. Sehingga ketika mereka menunjukkan ibadah-ibadah itu atau memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah keyakinan yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang demikian itu tidaklah menambah mereka kecuali semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan kekufuran. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini perbuatan mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah dan menjadikan apa yang mereka sembah selain Allah itu sebagai syufa'a, sebagai wusata di dalam ibadah, maka ini dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekufuran. Maka dari sini batallah syubhat mereka itu. Naam, dan tidaklah mereka berada di atas hujjah. Sehingga yang diinginkan oleh mereka adalah membatasi permasalahan atau qadhiyahnya di dalam qadhiyah rububiyah saja. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Ini mereka mengatakan, kami yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan kami, yang memberi rezeki kami, yang memberikan manfaat dan yang menolak madarat. Naam, sehingga mereka tidak terima untuk kemudian dikatakan sebagai seorang yang berbuat kesyirikan. Maka yang demikian ini tidaklah benar, yaitu ketika mereka meyakini yang namanya rububiyah, akan tetapi bersama dengan itu mereka menjadikan ibadah yang mereka lakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian ini adalah kesyirikan. Karena yang namanya syirik itu tidak hanya dalam perkara rububiyah, tapi juga terjadi di dalam perkara uluhiyah, di dalam perkara ibadah. Nah, sehingga khulasahnya atau ringkasannya adalah bahwasanya memalingkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan seorang yang melakukannya terjatuh dalam kesyirikan. Sama saja apakah dia menganggap yang disembah selain Allah tadi sebagai perantara dalam memenuhi hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Nah, sama saja mereka menganggap itu sebagai bentuk peribadahan kepada selain Allah ataupun tidak. Nah, karena hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah kesyirikan. Wallah. Baik, naktafi bi hadzal maqdar ila huna walhamdulillah. Kita cukup sampai sini walhamdulillah.